بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا رب إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلله الحمد وله المنة على هذا اللقاء الذي جمعنا على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون مع الدرس 44 ليوم الاثنين 5 من شهر ربيع إلى آخر عام 1441 الموافق 2 من الشهر 12 سنة 19 و2000. قال الناظم رحمه الله: وهل لتصديق بعكس ما غبر، ولفظ الاستفهام ربما صدر، لأمر استبطاء أو تقرير، تعجب، تهكم، تحقير، تنبيه، استبعاد أو ترهيب، إنكار، ذي توبيخ أو تكذيب. مع البيت 126 127 128. المعنى الإجمالي: تقدم لنا سادتي في الدرس السابق أن لو وهل ولعل وحرف التحضيض أو حروف التحضيض تستعمل في الكلام ويراد بها التمني خروجا عن أصلها المعروف. ثم بعد ذلك ذكر أدوات الاستفهام التي منها هل الذي يريد للتمني، وفصل الكلام في أدوات الاستفهام، فذكر أن الهمزة تأتي للتصديق والتصور معا، والمسؤول عنه أي الهمزي هو ما بعده. ثم قال: وهل لتصديق. أي أدوات الاستفهام تنقسم إلى قسمين: التصديق والتصور. فهل وحدها تأتي للتصديق بعكس ما بقي من الأدوات الاستفهامية، فإنها للتصور. والتصديق والتصور بينهما الناظم في سلمه، فقال: إدرك مفرد تصور عليم، ودرك نسبة بتصديق وسم. مثال هل: نحو هل تحب المطالعات. هل هنا يدل على التصديق، يعني أنت تسأل عن وجود النسبة بين المخاطب والمطالعة. المخاطب معروف والمطالعة معروفة، ولكن الذي يحتاج إلى البيان بالنسبة للمخاطب هو هل هذا الحب موجود بينه وبين المطالعة. ونحو قولك: هل تقوم قبل الفجر للتهجد. هذا مثال التصديق أيضا. والتصور مثال التصور: أشاعر خالد أم كاتب. يعني السائل يهم هنا أيهما اتصف به خالد، الشعر أم الكتابة، ولا يشك في نسبته إلى إلى إلى إلى إلى إما إلى الشعر وإما إلى الكتابة، يعني يسأل عن تعيين أحدهما. ثم قال: ولفظ الاستفهام ربما غبر، وفي رواية صدر. غبر من الضد، يستعمل بمعنى مضى ويستعمل بمعنى بقي. في غابر الأزمان، حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر، أي ما يأتي من الأزمان. وهو هنا بمعنى تجاوز، يعني لفظ الاستفهام تجاوز الاستفهام إلى معين أخرى كالأمر. مثال وقوله تعالى: فهل أنتم مسلمون. هل هنا ليس استفهاما محضا، وإنما المراد به الأمر. فهل أنتم مسلمون أي أسلموا. مثلا تقول للطلبة: هل أنتم مجتهدون، معنى اجتهدوا. واستبطاء، ويأتي للاستبطاء. السين والتاء هنا للعد، استبطأه إذا عده بطيئا في أمر أرسله إليه. تقول مثلا: كم انتظرت زيارتك، كم انتظرت طويلا. يريد أن ينبهه إلى أنه تأخر في زيارته التي يحب، التي من المناسب أن لا مثلا أن لا يتأخر عن تنفيذها. تقرير، ويتلي التقرير أي حمل المخاطب على الإقرار بشيء يعرفه، كقوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك. هذا خطاب من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ألم نشرح لك صدرك. والجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بلى، شرحت يا ربي صدري. ألم أحسن إليك، ألم أحسن إليك. إذا قلت لأحد ألم أحسن إليك، معناه أنك حملته على أن يقر بشيء، أن يقر بهذا الإحسان الذي ربما انكره أو تجاهله. وقول الشاعر جرير يمدح عبد الملك بن مروان، جرير شاعر معروف من شعراء الدولة الأموية، توفي 110، قال: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. ألستم، يعني يخاطب عبد الملك بن مروان، ألستم خير من ركب المطايا؟ عبد الملك بن مروان يجيبه مثلا بقوله: نعم، نحن خير من ركب المطايا. والتهكم، ويأتي للتهكم وهو السخرية والاستهزاء، ويأتي أو تعجب، يأتي للتعجب، كقوله تعالى: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. إن المشركين يتعجبون من حال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ولو كان رسولا في نظرهم لا يأكل الطعام ولا يمشي في الأسواق. وهذا دليل على سفاههم وقلة عقولهم، إذا ظهر السبب بطل العجب. وللتهكم، وقول الشاعر، من أمثلة التعجب أيضا قول الشاعر: ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأننا ذاك بالمرصاد. الشاعر يتعجب من حال الخطوب التي تجاوزت حدها، نحو الشاعر: وجهلت أن الممدوح سيهزم جيشها وسيغري وسيصب كرمه على الشاعر الذي مدحه. ما للخطوب طغت علي كأنها جهلت بأننا ذاك بالمرصاد. ويأتي للتهكم، والتهكم هو السخرية والاستهزاء، كقوله تعالى: قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. فهؤلاء استهزأوا بصلوات سيدنا شعيب لانطماس بصائرهم وبعدهم عن طريق الله تعالى. والتهكم والتحقير، ويتلي التحقير. مثال التحقير قوله تعالى: هذا الذي بعث الله رسولا. كانهم يحقرون من شأنه، كأنهم يبتغون أن هذا لا يصلح أن يكون رسولا في نظرهم، هم يقسمون رحمة ربك. هذا الذي بعث الله رسولا. التنبيه، وين للتنبيه على الضلال، كقوله تعالى فأين تذهبون، فأين تذهبون يسبمون، يدل على التنبيه، أين تذهبون، المعنى إنكم تعسفتم الطريق وتجاوزتم الحدود وركبتم متن عشواء والاستبعاد. ويأتي الاستبعاد السين هنا أيضا للعد، أي عد الشيء بعيدا، كقوله تعالى أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. أنى لهم الذكرى، استبعدوا أن يكونوا هؤلاء، أن يكون هؤلاء المؤمنون أن لهم الذكرى، أن يكون استبعدوا أن يكون هؤلاء مؤمنين بعدما جاءهم رسول بين لهم كل ما يحتاجون إليه، ثم تولوا عنه واتهموه بما هو بريء منه وقالوا معلم مجنون. معلم بصيغة المفعول، يعني إنما يعلمه بشر، هذا الذي يقول ليس وحي من الله ولكن إنما يعلمه بشر كما جاء في القرآن الكريم. الترهيب، ويأتي للترهيب، والترهيب هو التخويف، كقوله تعالى ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. ألم، الاستفهام هنا للتوبيخ، للترهيب، للترهيب والتوبيخ. ألم نهلك الأولين، إن الله خوفهم بأنه أهلك مجموعة من الأمم السابقين وهو قادر على إهلاكهم وإفنائهم، الإنكار. ويأتي للإنكار، ويكون الإنكار للتوبيخ، نحو مثلا عصيت والديك، تقول لمن عق والديه عصيت والديك، هذا إنكار وتوبيخ، ما لا يليق بالابن البار أن يعصي والديه، بل أن يطيعهما ويحسن إليهما في حياتهما وبعد مماتهما، بل طاعتهما تظهر بعد مماتهما، كما قال صلى الله عليه وسلم إن من بر البر أن يصل الرجل أهله ود أبيه. فعلى الابن البار بوالديه أن يتعهد أصدقاءهما بالإحسان والصلة بعد مماتهما. ويكون الترهيب أيضا، ويكون الإنكار أيضا للتكذيب، كقوله تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا، إنهم يدعون أن الملائكة بنات الله وأن أولادهم ذكور، لأن العرب في جاهليتهم يتهربون من الإناث البنات، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. وقوله تعالى اصطفى البنات على البنين، هذا الاستفهام لتكذيب، اصطفى البنات، اصطفى هذه الهمزة اصطفى للاستفهام، وهمزة الفعل محذوفة، اصطفى أصله أإصطاف البنات، أإصطاف البنات. والخلاصة أن سياق الكلام هو الذي يبين المراد الذي سيق له، فالكلام كما يقال يظهر من السياق. وبهذا القدر سادات الأعزاء أكتفي، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى.